فقد ربح الرب ومن ربح التجربه فهم الله يؤمنون ويؤمنون ومن كتب الكفر وانت هنيئا ومن كتب الكفر وانت هنيئا وكان في نفسه ربي رميئا فتكون كفارا في غير ربي لمن جمع اثمر الثمر هنيئا اداء العهد بينك وربك فأنتهى لها رسمة سعيدة. إخوة الأسرة في الثلاثة نعيش مع القرآن الكريم أجابوا الزيادة في كتاب الله العزيز الحكيم يذكرها علينا فضول الأنصار الوحيد أحمد الشحات أجير نسأل الله لهم كل توفيق ولنا ولهم حسن الاستماع وليتبدل مشروعا Oh. وَكَذَلِكَ Oh, Thank you. Thank you. الله يجمع بيننا. وتفضل